تلبس صيام سنة ابن ماجه. ما زلنا مع التفسير، ما زلنا مع سورة فاطر بعدما أتم الله علينا النعمة بالانتهاء من تفسير سورة سبأ. وقفنا عند قول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إن أردت العزة فكن أعز الناس بطاعة الله جل وعلا، فلله العزة. ولذلك قال علماؤنا يعني أن أعز الناس هو أطوعهم لربه جل في علاه. قد ورد في بعض الآثار إن الله ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز، فمن أراد عزا أو عزة دارين فليطع العزيز سبحانه جل في علاه. ولا عز لنا إلا في كتاب ربنا جل في علاه والتمسك بسنة نبينا، ولا عز لنا إلا في تمام الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العز حقا في التمسك بالكتاب وبالسنة. قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم شرفكم وعزكم وتمكينكم وقوتكم ورفعتكم. لذلك قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعز والتمكين والرفعة والثناء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعز في هذا الدين أن ينصر الله وينصر رسوله وينصر كتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لما دخل رستم على ربعي، لما دخل ربعي بن عامر على رستم وهو بسيفه القصير وبرمحه يضرب الفراش الوثير، وهو يتعجب من حاله رستم، وقال: ماذا تريدون؟ أسوابا وبعض الأموال والدراهم وترجعون إلى أدراجكم؟ نفعل معكم ذلك. فقام له عزيزا ربعي وهو ينظر إليه متعجبا، يقول: ما هذا السيف؟ سيف قصير، ماذا تفعل به؟ قال: سيفي قصير، نعم قصير، أدخل به في نحور الأعداء، يعني لا أتراجع، أنا لست جبانا. هز قلبه وأركانه لما قال له ذلك بعزة الإسلام. هذا العز. ثم قال له بكل عز: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، مضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قبلها المغيرة بن شعبة لما دخل عليه قال: نحن قوم نحب الموتى كما تحبون أنتم الخمرة. وهز أركانه بما قال: كانوا أوزاعا فألف الله بين قلوبهم على الإسلام وعلى الدين، وهذه أعظم منا على الأمة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مقصد عظيم من مقاصد الشريعة تعريف القلوب. فتآلفت القلوب على توحيد الله جل في علاه. لذلك قلنا دائما: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. هذا التأصيل العام: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأما وهذا فيه رد رادع وزاجر للمنافقين الذين يرتمون في أحضان أهل الكفر من اليهود والنصارى والمجوس. فقال الله تعالى: يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وما يتولهم منكم فإنه منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا مخبرا منكرا لا مقرا: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فقال: ولو وجد فيهم من ينكح امه ولو وجد في امتي من يفعل ذلك. قالوا: يهود النصارى. قال: فمن؟ يعني من غير هؤلاء؟ هم اليهود النصارى. قال الله منكرا عليهم أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ترى عزة مثل عز خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في غزوة مؤتة، يعني على على على البون الشاسع والفرق الواسع بين العدة والعتاد، ويستلم الراية. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول قتل زيد، فاستلم الراية جعفر بن أبي طالب فقتل وهو يبكي ويحكي لهم، وصحائف الغيب مفتوحة ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستلم الراية عبد الله بن رواحة ويبشرهم بأنهم في الجنة، ثم قال واستلم الراية سيفه من سيف الله سله الله على أعداء الله. انظر إلى عزه يوم قنسترين عندما أرسل إلى ملكهم وهو يقول أين تذهبون منا والذي نفسي بيدي، لو صعدتم إلى السماء لصعدنا الله إليكم، ولو نزلتم في أعماق البحار لأوصلنا الله إليكم، خلقنا لكم. يعني هي المسألة نحن دواء لكم. قال ذلك فسلموا مفاتيح، وكان يقرب الفقهاء. ومن عزه أن نغفور لما استلم الملك بعد المرأة يعني كانت بعث إليها هارون الرشيد ويخيرها بين ثلاث، فأرسلت إليه الجزية، فقال له دعك من يعني دعك من الدعوة التي كانت عليه النساء، إنما هي امرأة خرقاء، وأعد علينا المال الذي قد أعطتك إياه، وإلا لترين منا ما ترين. أخذ يتوعد هارون الرشيد. فانظر إلى ما قال هارون الرشيد لتعلم عز الإسلام. فقال هارون الرشيد من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم، يا كافر يا ابن الكافرة، الأمر ليس بما تسمع ولكن الأمر بما ترى، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. ارتعدت فرائصه وارتجفت أركانه واهتز قلبه حتى بلغ مبلغا، وبعث إليه بالجزية. قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال إليه يصعد الكلم الطيب، وقد قرأ ابن مسعود أبو عبد الرحمن السلمي والنخعي إليه يصعد الكلام الطيب، وقد قال ابن مسعود وخالد عباس الكلام الطيب هو التوحيد الله جل وعلا لا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في رفع السماء، كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، وهي أعظم الكلام، أعظم الكلام الطيب توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة. قال والعمل الصالح لذلك قال ابن مديني العمل الصالح الفرائض واجتناب المحرمات. الكلم الطيب لا إله إلا الله، الكلم الطيب ولا إله إلا الله. قال بعض العلماء في قوله جل في علاه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الهاء هنا الضمير عائد على إيش؟ الى ترجع الى العمل الصالح. فالمعنى والعمل الصالح يرفعه الكلام الطيب. وقيل ترجع الهاء ضمير يرفعه على كلام الطيب، على ان العمل الصالح هو الذي يرفع الكلام الطيب، يعني موافقة العمل الكلام يرفع لله جل في علاه. الثالث انها ترجع الى الله عز وجل، فالمعنى العمل الصالح يرفعه ربي واقبله. وهذا صحيح، هذا صحيح. العمل الصالح، القول الطيب من العمل الصالح، القول الطيب من العمل الصالح. فالكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله جل في علاه فيقبله ولا يرده ما دام اخلاصا لوجه الله الكريم. قوله تعالى والذين يمكرون السيئات، قال اليه يصعد الكلم الطيب واليه يصعد، دلاله على علو الله جل في علاه. فكل ما وجدت نزولا او صعودا فاعلم ان هذا دلاله على العلو، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي، هذه دلاله على العلو، لان التنزيل لا يكون الا من علو. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والعمل الصالح يرفعه. وهذه دلالة على علو الله جل في علاه. إليه يصعد العمل الطيب والكلم الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبقى. والذين يمكرون السيئات هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويقتصون الكفر، وعاشوا مع المسلمين يخادعونهم ويستهزئون بهم ويعملون الفرق بينهم كما وصفهم الله جل في علاه. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اخرجوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. قال وفيكم سمعون لهم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فالذين يمكرون السيئات هم المنافقون الذين استفادوا من الإسلام بعصمة المال والدم والعرض، وتزوجوا من المسلمين وانتفعوا بهم من غنائمهم، ومع ذلك كما قلت يدبرون لهم بليل ويمكرون ويستهزئون. لذلك قال الله تعالى والذين يمكرون السيئات، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. شدد في العذاب لهم، فعقابهم أشد. فقال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بل وعذابهم في الدنيا أشد أيضا، كما قال الله جل في علاه ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا إذا أظهروا النفاق. والأمر يكون لولي الأمر في هذا الباب، هو يبور ومكر أولئك المنافقين ومكر أولئك الذين اشتبحوا السيئات. ومكر أولئك هو يبور. شوف مكر أولئك إشارة البعيد، البعد هنا إيش؟ إما أن نقول البعد هنا في عمق المكر الذي هم فيه يحكون المكائد كما وصف الله تعالى مكر هؤلاء في كتابه، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لا الأخرى ومكروا مكرا كبارا. وقيل عمق ما هم فيه من النزول ولأنهم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة قال ومكر أولئك هو يبور يعني يفسد يفسده الله جل وعلا قال ومكر أولئك هو يبور كما قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب يقصد ذلك آدم عليه السلام خلقه الله من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين لذلك النبي الأمين قال ولدت من نكاح لا من سفاح والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة النسل نسل آدم من تراب هو آدم عليه السلام والنطفة هو نسل آدم ثم جعلكم أزواجا يعني أصنافا ذكورا وإناثا وجعل بعضهم وزوج بعضهم لبعض قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا وواسع علمه وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وأنه لا يخفى عليه خفية سبحانه جل في علاه وسع كل شيء علما كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كما أجمع السلف على معنى قول الله جل وعلا هو معكم أينما كنتم هو على العرش وعلمه في كل مكان وعلى العرش وعلمه في كل مكان قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه جل وعلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأله عن العزل قال وما يمنعك من نطفة أراد الله جل وعلا أن يخلقها إلا خلقها ولو كانت على الصخر يعني لو وضعت المني على الصخر وأراد الله بها نطفة ستكون النطفة وإن الله على كل شيء قدير قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي فلا يخفى عليه خافية سبحانه جل وعلا يعلم ما في السماء وما في الأرض وما في أعماق البحار والأنهار ما فوق الأشجار والثمار كل شيء يعلمه سبحانه جل وعلا ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير لقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اختلف فيه العلماء في تأويله وأشكل على بعضهم. المعنى وما يعمر من معمر زيد مثلا ولا ينقص من عمر عمر. يعمر من معمر هو زيد يعمر ولا ينقص من عمر آخر وهو زيد إلا في كتاب، يعني أن هذا سيعيش طويلا، أن هذا سيموت قريبا، هذا مكتوب في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه من بعض معانيها. وأشكل على الناس في هذا الباب لأنه قال وما ينقص ولا ينقص من عمري ولا ينقص من عمره، وفي في في قراءة الحسن ويعقوب وينقص من عمره، كيف ينقص من العمر؟ كيف يعمر المعمر؟ كيف ربكم من العباد؟ ماري لأسباب كتبها الله في اللوح المحفوظ. زيد عمره 70 وهو يصل الرحم ولا يتوانى في سيرة الأرحام. فيكتب في اللوح المحفوظ، يكتب في اللوح المحفوظ أنه سيصل رحمه فيزيد عمره من 70 إلى 90، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ. لأن النبي قال من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه فليصل رحمه. تزيد في الأرحام أو في الأعمار، صلة الأرحام تزيد في الأعمار وتبارك في الأرزاق. يا ربي لكن هنا ولا ينقص من عمره، كيف تكون هنا؟ كيف ينظر إليها بقولي ولا ينقص أو ولا ينقص من عمره؟ ولا ينقص من عمره، طيب نقصان العمر هنا كيف يكون مع أن الأمر مكتوب أيضا يكتب في ذلك؟ يكون المعنى هنا نقصان العمر، عدم الزيادة. بعض ما قال نقصان العمر هنا عدم الزيادة وعدم البركة فيه. فإنه بنقص بعدم صلة الأرحام لا يزاد في عمري، وعدم الزيادة نقصان، وعدم الزيادة نقصان. قال ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، إلا في كتاب ذلك اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله القلم قال لو اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كان الى يوم القيامه كما قال الله تعالى وكتبنا في الزبور بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون وكما قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر قال ان ذلك على الله يسير هناك قولان في قول إن ذلك يشير إلى إيش إن ذلك يعني كتابة الأجال على الله يسيرة خلق القلم وقال له اكتب فكتب كل شيء وقيل في قول إن ذلك على الله يسير يرجع إلى زيادة العمر ونقصانه والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون الطاعة تورث العز والمعصية تورث الذل يا رب احفظنا يا رب اللهم احفظنا قال ولو أملجت بهم البراثين فإن ذل المعصية يعني لا يفعل الله المستعان اللهم ثبت لنا الطاعة وأنت أرحم الراحمين ممكن يكون من عندكم أنتم أو من عندكم أنتم حق أن الصوت ليس فيه شيء ممكن يكون عندكم في النت قلنا الطاعة تورث العز والمعصية تورث الذل إثبات علو الله جل في علاه الفائدة الثالثة لا يحيق المكر إلا السيء إلا بأهله لا يحيق المكر السيء إلا بأهله سعة علم الله فائدة الرابعة سعة علم الله إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم الليلة إن شاء الله الكلام على كتاب الصيام من سنن ابن ماجه يا رب يسر لنا يا رب